بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 63 والأخير إن شاء الله تعالى من التعليق على كتاب الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى في الخاتمة إلى جملة من الحكم والأقوال التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان قد اقتبسها من جماعة من الحكماء والأطباء والأئمة المعروفين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: قال الشافعي: أربعة تقوي البدن: أكل اللحم وشم الطيب وكثرة الغسل من غير جماع ولبس الكتان. وقال: وأربعة توهن البدن: كثرة الجماع وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على الريق وكثرة أكل الحامض. ثم ذكر وصايا أخرى، منها قوله: وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين ومجالسة العلماء. وهذا أمر مهم، فإن مجالسة الأخيار تزيد في العقل، كما أن مجالسة السفهاء والطائشين تزيد العبد طيشا وتزيده سفها ويقل قدره عند الخاص والعام. قال أفلاطون: خمس يذبن البدن وربما قتلنا: قصر ذات اليد وفراق الأحبة وتجرع المغايض ورد النصح وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. فقوله قصر ذات اليد أي الفقر، لا شك أن الفقر يضر الإنسان. قال: وفراق الأحبة، فإن فراق الأحبة مر على النفس، ربما أدخل هما وحزنا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الهم والحزن يكدر العبد ويوهن نفسه وصحته. قال: وتجرع المغايض، والمغايض هي كل ما يغيظ العبد، فإن العبد إذا كثر غيظه ولا يستطيع أن يفعل شيئا فإن هذا يهلكه. قال: ورد النصح، أن الإنسان لا يقبل النصح. قال: وضحك ذوي الجهلاء بالعقلاء، فهذا شديد على نفوس الكرماء، فإنك إذا رأيت الجاهل يضحك بالعاقل هذا لا شك يسبب أسفا عظيما عند الإنسان، ربما أوهن قواه وخارت بذلك نفسه. ثم ذكر كلمة جامعة لأبقراط، قال: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وهذه قاعدة جامعة مهمة مر معنا كثير من مثلاتها، وهي أن كل شيء إذا زاد عن حده يخشى عليه أن ينقلب إلى ضده. فلو أعمل الإنسان هذه في الأكل والشرب والجماع والنوم وغير ذلك، فإنه لا شك سالم من كثير من الآفات. ثم قال ابن قيم رحمه الله تعالى: قال: وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير، وبعضها مرتبط ببعض. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن السلف قالوا: من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وهنا ذكر زيادة على ذلك كثرة الجماع وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تقلل مخ الدماغ وتضعفه، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويورث الكسل ويولد الرطوبات في البدن، والأكل الكثير يفسد المعدة، لأن المعدة عضلة، إذا أكثرت عليها من الطعام فإنك تسارع بهلاكها، سيما إذا كنت تدخل طعاما على طعام كما مر معنا هذا في الدرس الماضي. والجماع الكثير أيضا يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كيف للعبد أن يتجنب ضرر الجماع، فقال: وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة منصورة جميلة حديثة السن حلالا مع سن الشبوبية. قال: وحرارة المزاج ورطوبته وبعد العهد به وخلاء القلب من الشواغل النفسانية، ولم يفرط فيه ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء مفرط أو غير ذلك من الأمور. ثم قال ابن القيم: فإذا راعى فيه العبد هذه الأمور العشرة انتفع به جدا، وأيها فقد فقد حص وأيها فقد فقد معه أو حصل بسببه ضرر، وإن فقدت كلها أو أكثرها فهو الهلاك المعجل. إذن هذه القواعد العشرة التي ذكرها ابن القيم وقد اختصرناها، هذه كلما كان كثير منها موجودا ومتحققا في الجماع كلما كان نفعه أعظم، وكلما كان ضرره أبعد، وكلما قلت هذه القواعد وقل توفرها في هذا الجماع كلما تسبب بعضها بالهلاك. فإذا فقدت جميعها كان هلاكا متحتما. ومن أهمها أن العبد يجامع من يحب وتهوى نفسه، وأن يكون ذلك عند شهوة صادقة، ولا يكون ذلك من باب التسلي، فإن ماء العبد لا ينبغي أن يصرفه هكذا في غير شهوة قوية. وللسلف كلام كثير في هذا، ليس هذا موضع بسطه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أربع تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. ومن جرب هذا علم أن هذه الأمور تهلك العبد. قال: وأربع تفرح: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري والمحبوب وإلى الثمار، فإن هذه أمور أيضا مجربة. ثم ذكر أربعة من الأمور تظلم البصر، قال: وهي المشي حافيا، والتصبح، والتمسي بوجه البغيض والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. ثم ذكر أربعة تحدث يبسا في الوجه، أي ييبس منها الوجه، قال: وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته، وهي الكذب والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته، وهي المروءة والوفاء والكرم والتقوى. وأربعة تجذب البغضاء والمقت: الكبر والحسد والكذب والنميمة. قال: وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. وهذا الذي ذكره هنا فيما يجلب الرزق موجود في قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهذا إشارة إلى قيام الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا إشارة إلى الاستغفار في الأسحار. قال جل وعلا: قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذا قوله وتعاهد الصدقة. ثم قال جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فبعد أن ذكر قيام الليل والاستغفار والصدقة وفعل الخير وقول الخير، قال بعدها: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إشارة منه جل وعلا إلى أن هذه الأمور إنما هي جالبة للرزق والخير والبركة. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى خاتما هذا الكتاب أو هذا الفصل الجليل من كتابه العظيم زاد المعاد، قال: وقد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي، لعل الناظر لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب. وهذا حق، ولهذا اشتهر وانتشر وكتبت البركة لهذا الكتاب العظيم حتى طبع مستقلا باسم الطب النبوي، وإلا هو الجزء الرابع من كتاب زاد المعاد. قال ابن القيم: قال: وقد أريناك قرب ما بينهما وبين الشريعة، وأن الطب النبوي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم، وهذا تقدم في أول هذا الكلام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما حسنا نافعا يبين فيه أن بعض الناس ربما يستعظم أن تكون الشريعة قد جاءت بالطب وغير ذلك، وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الشريعة بعثت بصلاح الدنيا والآخرة، وبعثت بصلاح الأبدان والقلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ الصحة ودفع الأضرار، وهذا أصله في الشريعة، ولكن تفاصيله تكون بالعقل الصحيح والفطرة السليمة، قال: وبطريق القياس والتنبيه والإيماء كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه، ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه، أي إياك لقصر فهمك وضعف علمك عن إدراك أسرار الشريعة ومعرفة القواعد التي أتت بها ولو في أمور الطب أن تعادي هذا الأمر، فإن العبد إذا جهل شيئا سأل أهل الذكر، ومن ذلك مطالعة هذا الفصل النافع العظيم من كلام ابن القيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: ولو رزق العبد تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما تاما في النصوص ولوازمها لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة، فإن الكتاب والسنة متى فهمهما العبد رزق الفهم كله، ومتى حرمهما حرم الخير كله. ثم قال ابن القيم: فمدار العلوم كلها على معرفة الله سبحانه وتعالى وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمرهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الأنبياء هم أعلم الناس، قال: وطب أتباع الأنبياء يكون أكمل أنواع الطب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل وأعظم وسيد وإمام الأنبياء، كان لأمته الذين هم أتباعه والمقتدون به كان لهم الحظ الأوفر والنسيم النصيب الأعظم في معرفة الطب ومعرفة هذه الشريعة وتفاصيلها الجليلة. ثم ختم ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان فضل هذه الأمة قال: ولهذا كانت الطبيعة الدموية لهم، أي لهذه الأمة، قال: والصفراوية لليهود والبلغمية للنصارى. وهذا مرد تحليل الأطباء القدامى، فإنهم يرجعون كل قواعد الطب إلى الصفرة والبلغم وإلى الدم، وهذا راجع إلى الأركان المعروفة وهي الماء والتراب والهواء. وقال بعدها قال: وكذلك غلب على النصارى البلادة وقلة الفهم والفطنة، وغلب على اليهود الحزن والهم والغم والصغار، وغلب على المسلمين العقل والشجاعة والفهم والنجدة والفرح والسرور. ثم ختم بقوله: وهذه أسرار وحقائق إنما يعرف مقدارها من حسن فهمه ولطف ذهنه وغزر علمه وعرف ما عند الناس، وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب الجليل العظيم وهو الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنت قد قيدت في أول التعليق له عليه، فقلت: بدأت التعليق على هذا الجزء يوم الأحد، وكتبت هذا بالتاريخ الإفرنجي 6 جانفي، يعني أول شهر في التاريخ الميلادي سنة 19 و2000، ضمن مجموعة المتخصص عبر الواتساب. ثم كتبت وأنهيته يعني يوم الأحد الموافق 20 من شهر فيفري سنة 22 وبعد 2000، وهو الموافق 19 من شهر رجب لسنة 43 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان التعليق عليه في 63 مجلسا، يسر الله جل وعلا نشرها وانتفاع الناس بها. أسأل الله جل وعلا في خاتمة هذا التعليق المختصر أن أكون قد وفقت لفهم وتقريب كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وتيسيره للمستمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل كل ما قلنا وتكلمنا عليه في هذا الدرس خالصا لوجهه، حجة لنا في الدنيا والآخرة، لا حجة علينا في الدنيا والآخرة هذا، وأن يجزي علماء المسلمين خيرا، وأن يغفر للإمام ابن القيم، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجمعنا به والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في جنات عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.